شاهد على العصر. الكاتب الكبير الأستاذ سعد الدين وهبة، عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد النقابات الفنية، أهلا يا فندم. أهلا وسهلا. يعني ها نحن معك أخيرا في هذا اللقاء الذي تأخر كثيرا لنسمع شهادة حضرتك على عصرنا بكل ما يضم من ظواهر سياسية وثقافية واجتماعية. فهل سيادتك ستبدأ بنظرة عامة أو زي ما بيقولوا نظرة طائر تنتظم أبرز هذه الظواهر المعاصرة؟ هو من غير شك يعني يمكن احنا مرينا في الفترة، يمكن لو ابتدينا نأرخ للفترة التي أستطيع أن أتحدث عنها كأحد شهودها، يمكن أبدأ من فترة الخمسينيات. أيوة. والخمسينيات ثم الستينيات ثم السبعينيات ثم فترة الحالية اللي بدأت في الثمانينيات. ولما بقصد بقول الخمسينيات أو الستينيات ما أقصدش بشكل حاسم من سنة 50 لسنة 60، فطبعا الفترات التاريخية بتبقى متداخلة. إنما للشيء الغريب أن هذه الفترات المتلاحقة في حياتنا كل فترة لها خصائصها السياسية والاجتماعية والثقافية، لأن يعني إذا ابتدينا بالثورة فهي 52. أيوة. في حين أن السنتين اللي من الخمسينيات اللي قبل ثورة يوليو أنا بتخيل أنهم من أهم المراحل اللي حدثت في تاريخنا كمقدمة شعبية لثورة يوليو. يعني إذا ابتدينا من 50 بلاش من 52، بنجد ذروة انهيار النظام الحاكم سواء كان العرش أو الأحزاب كان في حريق القاهرة في سنة 52. وحريق القاهرة كان رد فعل سياسي خد شكل إجرامي لتصفية حركة المقاومة في القنال بعد إلغاء معاهدة 36 في أكتوبر 51. كان واضح أن النظام أفلس وأن قمة النظام لم تستطع أن تقاوم الشعب بخطواته الثورية وخطواته الرافضة إلا بحرق القاهرة كوسيلة بيلجأ لها العاجز، لما زي التاريخ ما قالنا على نيرون لما حرق روما وقعد يتفرج عليها، فكانت هذه هي قمة إفلاس هذا النظام. ودي كانت إرهاصات بقيام الثورة. بعد 52 تعاقبت حكومات غريبة جدا، كانت بعضها بيقعد 24 ساعة وبعضها عدة أشهر. بعد بداية 52 بعد لا بعد بداية بعد 50 يعني بعد حريق القاهرة. أيوه. وكل ده تلخص في ثورة قامت في 52، بدأت بطليعة من الجيش ثم التأييد الشعبي الجارف حولها في لحظات إلى ثورة حقيقية شعبية. لو خدنا فترة الخمسينيات بقى من بداية هنقول إنها تميزت بأولا في بسقوط العرش ثم خروج الإنجليز ثم سقوط الإقطاع وبداية تركيز الثورة لدعائم الحكم الجديد في المجتمع. التمصير في سنة 57، رفض الأحلاف العسكرية ابتداء من 54 حلف بغداد ثم مشروع أيزنهاور في 57 وغيره، بداية قيام شخصية مصرية مستقلة بتغير وجه الحياة في الداخل ثم في الخارج. ده الناحية السياسية اللي شملت فترة الخمسينيات واللي انتهت في 58 بقيام الوحدة مع سوريا. والوحدة مع سوريا ولو انها لم تعش اكثر من 3 سنوات انما كانت تأكيد لمعنى الوحدة العربية والقومية العربية، العقيدة اللي رسخة في اذهان وفي قلوب الشعب المصري والشعب العربي، ولم تكن اختراعا اطلاقا لثورة يوليو ولكنها كانت ترجمة لشيء حقيقي بيحس بالمصري والعربي. يعني وجه مصر العربي حقيقة لا تقبل الجدل يعني. إطلاقا. في فترة قبل الثورة كان سيرت مناقشات كثيرة حتى على صفحات الصحف، مصر عربية ولا فرعونية، دعاوى انفصالية غريبة ولكنها كانت تضحض بالواقع اللي موجود وإحساس العرب بمصر وإحساس مصر بالعرب. لو أقول بقى ده الشكل السياسي، هقول برضو سقوط الأحزاب كان حدث سياسي أيضا في ابتداء من يناير 53، ثم قيام التشكيل الواحد أو التنظيم الواحد، سواء كان هيئة التحرير ثم الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي في بعد في أول الستينات. قطعا ده كان له التغيرات السياسية كان لها أثر كبير جدا على النشاط الاجتماعي والاقتصادي في البلد. سقوط الإقطاع وبداية توزيع الأرض على الفلاحين، ضرب الرأسمال المستغل، بداية ظهور القطاع العام في شكل مؤسسة اقتصادية، بداية دخول الدولة في عصر التصنيع. بالنسبة للعمل الثقافي أو للنشاط الثقافي أيضا في فترة الخمسينيات كان بداية إنشاء الأجهزة الثقافية اللي كانت قبل الثورة مبعثرة وما كانش فيه وزارة خاصة بالثقافة. بدأت الثورة في سنة 53 بإنشاء وزارة الإرشاد القومي، وجمعت بعض الأجهزة زي مثلا دار الكتب اللي كانت تابعة لوزارة المعارف، زي الفنون الجميلة، زي الآثار اللي كانت في يوم من الأيام جزء من السياحة. يعني نذكر الإذاعة المصرية نفسها كانت والإذاعة أيضا تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية. أيوة. والمسرح كان يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية كمان. يعني الشيء الغريب جدا الأوبرا زمان كانت تابعة وزارة الأشغال لأن كانت نظرة الحكومة لأنها مبنى، والمباني الحكومية كانت زمان بتتبع وزارة الأشغال، والأوبرا كمبنى كان بيتبع وزارة الأشغال، والمسرح القومي أو الفرقة المصرية كانت قبل الثورة تبع وزارة الشؤون الاجتماعية زي مصلحة السجون بالضبط، باعتبارها السجون تأديب وتهذيب وإصلاح، وده أيضا المسرح تأديب وتهذيب وإصلاح، فالاثنين كانوا بيتبعوا وزارة الشؤون الاجتماعية. بعد ما أنشأت وزارة الإرشاد أنشأ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية في سنة 56، ثم بدأت كلمة الثقافة تظهر في 58 في أول وزارة من وزارات الوحدة في 22 فبراير 58، بقت الثقافة والإرشاد القومي، ثم انفصلت الثقافة عن الإرشاد القومي، ثم تغير اسم الإرشاد القومي إلى الإعلام في السبعينات في أواخر الستينيات. ففترة الخمسينات إذن من الناحية السياسية كانت قيام الثورة وتثبيت أولا مرحلة إرهاصات الثورة أو تقديم الثورة، ثم قيامها، ثم سقوط الإقطاع والعرش والأحزاب، تغيير الشكل السياسي للمجتمع، قيام الجمهورية لأول مرة في تاريخنا وانعكاستها على الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ثم بداية إنشاء شيء اسمه الأجهزة الثقافية بجمع الأجهزة اللي كانت موجودة من وزارات مختلفة، ثم صياغة أجهزة جديدة زي أكاديمية الفنون وزي أوركسترا القاهرة السيمفوني، زي الموسيقى العربية، زي الفرقة القومية للفنون الشعبية، زي السيرك. كل ده بدأ إنشاؤه في الخمسينيات. يعني نقدر نقول فندم أن ثورة 52 مصرت مصر وعصرتها أيضا. بالضبط. نيجي لفترة الستينيات. فترة الستينيات كل ما حدث في الخمسينيات من الناحية الاقتصادية ابتدى يتبلور في فكر قادة الثورة في قرارات يوليا 61 اللي هي وضوح الرؤية الاشتراكية وصدور قانون الإصلاح الزراعي الثاني وبداية نشاط القطاع العام واتساع أفقه، بداية تكوين الاتحاد الاشتراكي اللي هو يضم قوى الشعب الخمسة، العمال والفلاحين والجنود والمثقفين ورأس المالية الوطنية. وفي نفس الوقت على المستوى الخارجي بقى بداية محاربة الثورة سواء من الاستعمار القديم أو الاستعمار الحديث أو الأنظمة اللي لا توافق على أن تتحول مصر وهي محط أنظار العالم العربي بهذا الشكل. تأكيد أيضا فكرة عدم الانحياز اللي كانت بدأت في بندونج 55 ابتدت تتبلور، ومصر قامت بالدور الكبير فيه مع يوغوسلافيا والهند. كل ده خلى أعداء الدول الحرية وأعداء عدم الانحياز ينقضوا على الثورة، في حين في الداخل كان المجتمع بيتغير بالشكل اللي تحدد في 61. كل ده كان له انعكاس على الحياة الثقافية، كانت ابتدت المؤسسات الثقافية اللي انشأت في الخمسينيات تخرج أجيال جديدة. ابتدى معهد السينما في أول الستينيات يخرج، وده كان جديد. معهد الفنون المسرحية صحيح كان قديم إنما في شكله الجديد ابتدى الموسيقى العربية، ابتدى الكونسرفاتوار، ابتدى إفراز جديد لفنانين جدد ومثقفين بيتزودوا جنب الموهبة بالثقافة. ازدهرت في هذه الفترة الحركة الثقافية في مصر. بنتكلم دلوقتي عن مسرح الستينات، مش مسرح الستينات أيضا بس، في سينما الستينات، في الفن التشكيلي، في أيضا الغناء والموسيقى. كل فترة الستينات كانت فترة زهو قومي.